إن الحمد لله نحمده ونستعينه سبحانه وتعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ينادي في تفضل وامتنان وتكرم وإحسان على الصائمين الذين هم في صيامهم مخلصون وبفطرهم وعند فطرهم إن شاء الله تعالى فارحون ينادي عليهم سبحانه وتعالى بقوله جل جلاله كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي هذا هو السر أيها الإخوة يترك الصائم طعامه وشرابه وشهوته من أجل الله فقط وإخلاصا له وليس هناك أي اعتبار آخر حاضرا في تصور الصائم المخلص لربه اللهم اجعلنا من المخلصين لك يا ربنا في صيامنا ومن الذين أكرمتهم يوم لقائك بذلك الفرح الدائم الذي لا ينقطع لأن كل فرح في هذه الدنيا منقطع وزائل ولكن الفرحة الكبرى يوم تقف أيها الصائم والصائمة بين يدي ربك وتجد ذلك الباب المفتوح الذي خصصه الله للصائمين فقط إنه باب الريان الذي يدخله الصائمون فإذا دخله الصائمون أغلق إنه التكريم الرباني للصائمين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله كان يوصي الصائم بآداب على كل صائم وصائمة أن يلتزم بها ويتحل بها كان يقول عليه الصلاة والسلام إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إنه الأدب الرفيع الذي جاء به الصيام ليكون الصائم ذلك النموذج الرباني يسير في أرض الله بهذه النفسية العالية وبهذا الأدب الرفيع الذي يجعله فردا من أفراد ملائكة الله عز وجل إذ الملائكة تصوم على الدوام والاستمرار عن شهوتي البطن والفرج وها هو المؤمن يرقى بصيامه إلى منزلة الملائكة فلا يأكل ولا يشرب ولا تميل نفسه إلى شهوة النساء وأضاف إلى ذلك هذا الأدب الرفيع إنه اللسان العف الذي لا يعرف إلا تسبيحا وتهليلا ولا يعرف إلا تلاوة وذكرا فكما تشبه بالملائكة في تركه الطعام والشراب ولذة النساء تشبه بالملائكة في لسانه الذاكر الذي لا يفطر عن ذكر مولاه فكما أن الملائكة دأبها التسبيح والتهليل دأبها ذكر مولاها لا تفطر عنه طرفة عين كذلك الصائم المسبح لله بجنانه ولسانه. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يفسق، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، إني داخل حمى الصيام، إنه في حصن الصيام، ومن دخل حصن الصيام لا يمكن أن يخرج منه بكلمة تفسد عليه صيامه. اللهم صل عليك يا حبيب الله، لقد بلغت إلينا الرسالة وأديت إلينا الأمانة ونصحتنا نصحا لم ينصحنا به آباؤنا ولا أمهاتنا، فمنتك علينا يا حبيب الله أعظم من منة الآباء والأمهات، فجزاك الله عنا خير ما جازيت به، خير ما جازى ربنا به نبيا عن قومه ورسولا عن أمته، وصلى وسلم عليك وعلى آلك الأطهار وأصحابك الأبرار وعلى كل من تبعك وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معشر الإخوة والأخوات والمؤمنين والمؤمنات والصائمين والصائمات، اسمعوا إلى قبسة نورانية من قبسات النبي المصطفى الأمين، وهو يحرك القلوب إلى ربها لتتعرض إلى نفحات الله. يقول عليه الصلاة والسلام: إن لكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها، إن لكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها، فتعرضوا لها، فلعل أحدا منكم تصيبه نفحة من تلك النفحات فلا يشقى بعدها أبدا. لعل أحدكم ممن تعرض لتلك النفحات تصيبه نفحة من تلك النفحات فلا يشقى بعدها أبدا. أيها الإخوة الكرام، إنها النفحات حقا، إنها العطايا الربانية، إنها المواهب الإلهية التي جاد بها ربنا على البشرية، جاد بها المولى الكريم الرحيم الرحمن اللطيف الحنان المنان، جاد بها علي وعليك وعلى البشرية كلها، ونحن لا نستحق ذلك من الله، وإنما هو الفضل والإحسان والكرم والجود. فطالما رفعت المعاصي إليه، وطالما أوغل العباد في البعد عنه، وطالما قاطع الناس ربهم، وها هو يدعوهم اليوم إلى الصلح معه، طالما بعدت عن ربك وغفلت عنه، ها هو اليوم يدعوك لتصطلح معه، ها هو اليوم يدعوك لتأخذ عنه، ها هو اليوم يخاطبك قبل أن تخاطبه، ويناجيك قبل أن تناجيه، ويمد يده إليك قبل أن تمد يده إليك، ويعطيك قبل أن تطلبه، ويمن عليك وأنت لست أهلا لذلك. إنها النفحات والرحمات والمكرمات والعطايا والمواهب. فيا أيها الغافل تنبه، ويا أيها الذي قسى قلبك ولم يتحرك لذكر مولاك، فهذه أيام ذوبان القلب وتحريكه بخشية الله، فما هي إلا لمسة واحدة، لمسة فقط، ما هي إلا حركة قليلة تحرك قلبك، وإذا به يتفتح إلى هذه العطايا والمواهب. لم يطلب منك مولاك أن تتعب نفسك ولا أن تشق عليها. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. يا بني آدم، إما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. إنها نسمة من نسمات الجنان تهب على العباد، نسمة من نسمات الجنان أيها الإخوة في هذه الأيام تهب على العباد. فهل عندنا قلوب تجد هذه الروائح؟ هذه النسمات لا تشم بأنف الجسم، وإنما تشم بأنف القلب. فحرك قلبك أيها الغافل، وأجر دمع عينيك أيها الذي جمدت عيناك طول العام فلم تبكي من خشية مولاك، بكيت لفقد مالك ولفقد أهلك ولفقد أحبتك، وما بكيت لفقد حبيبك الله. من وجد الله وجد كل شيء، ومن فقد الله فقد كل شيء. ماذا وجد من فقدك يا الله؟ وماذا فقد من وجدك يا الله؟ ماذا وجد من فقدك يا الله؟ وماذا فقد من وجدك يا الله؟ من كل شيء إذا ضيعته عوض، وليس من الله إن ضيعته عوض. من كل شيء في هذه الدنيا إن ضاع منك تجد له عوضا، وما هي إلا سويعة من الزمان، ثم ينقضي كل شيء وينتهي كل شيء، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. يا أيها العبد الذي عصيت مولاك وقاطعته وأمعنت في البعد عنه وجمدت عيناك إلا من دوافع مادية، لقد جاءت الأيام التي تسكب فيها العبرات على عمرك الذي ضاع، وأيامك التي ذهبت تبهللا، ونومك الطويل الذي لم تستيقظ فيه ساعة من ليل لتتلذذ بمناجاة ربك، لتتلذذ بمناجاة ربك. يا أيها الذي طال نومك هذه ليالي التهجد والقيام، هذه ليالي الوصل، ليالي الوصل مع الله، ليالي الوصل مع الله، فقد آن لك أيها العبد، آن لك أيتها الأمة أن تخصصي جزءا من ليلك، لأن ربك في كل ليلة ينادي عليك، عليك. أنت العبد الضعيف الهزيل الذي هو أغنى مستغن عنك، فهو أغنى شيء عنك، وأنت أفقر شيء إليه، وأنت أفقر شيء إليه، ينادي عليك في عليك وعليك في هذه الليالي. فدع المسرحيات وطلق الأفلام وقومي لربك، قومي لربك الذي لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. وردد أيها الأخ وأيها الأخت تلك الأبيات التي كان أحد الصالحين وإحدى الصالحات ترددها عندما يجن ظلام الليل عليها. يا حبيبي، يا حبيب القلوب، أنت حبيب، أنت أنسي وأنت مني قريب. يا حبيبا، يا طبيبا بطبه يتداوى، يا طبيبا بطبه يتداوى كل ذي علة، فنعم الطبيب. طلعت شمس من أحب ليلا، طلعت شمس من أحب ليلا، واستنارت فما لها مغيب، واستنارت فليس لها مغيب. إن شمس النهار تغرب ليلا، وشمس القلوب ليست تغيب. وإذا ما أسدل الظلام ستره، فإلى ربها تحن القلوب، إلى ربها تحن القلوب. هذه عطايا ربك، هذه عطايا ربك أيها العبد وأيتها الأمح. فلا تحرمي نفسك ولا تحرم نفسك. إن رمضان أيها الإخوة لم يأتي ليعلمنا كيف نتفنن في الطعام، فلقد تفننا في الطعام حتى تجاوزنا الحد، لكن جاء ليعلمنا كيف نتلذذ بتلاوة القرآن، وكيف نحيي قلوبنا بذكر الرحمن جل جلاله. لم يأتي ليربينا على تنوع الأكل والشراب والتفنن في لذات الحلاوة، لكن جاء ليربينا على حلاوة الإيمان ولذة العبادة وطعم القرآن. ونحن نستمع إليه تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أيها الإخوة الكرام، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين يا رحمن، آمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الأبرار الصادقين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، في السادس من شهر نوفمبر انطلقت المسيرة الخضراء بأمر من أمير المؤمنين الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. هذه المسيرة التاريخية التي سجلها التاريخ بكل فخر واعتزاز، لأنها مسيرة كانت من أجل إحقاق حق وإزهاق باطل. وما من مسيرة تكون لهذا الهدف، لإحقاق حق وإزهاق باطل، إلا وهي مسيرة تاريخية لا يمكن للتاريخ إلا أن يسجلها بكل فخر واعتزاز. أما الحق الذي سارت هذه المسيرة من أجله فهو تحرير تلك الأجزاء التي كانت محتلة من قبل الكافر الإسبان، هذه الأجزاء الغالية على كل مواطن في هذا المغرب، لا بد أن يكون جنديا مجندا من أجل أن تتحرر الأرض من الكفرة الفجرة حتى تصير أرضا مسلمة يعبد فيها الله وحده لا شريك له. لذلك كانت هذه المسيرة، ولذلك كانت بهذا الشكل وبهذا النمط، فلا يسع التاريخ إلا أن يحتفي بها، وإلا أن يحتفل بها، وإلا أن يقدرها حق قدرها، ويقدر أيضا مبدعها ومخترعها. ولكن هناك مسيرات أخرى ينبغي أن لا ننساها، إنها المسيرات التي يطلبها منا هذا الدين، ولن تنقطع هذه المسيرات حتى نفوز جميعا برضا الله يوم القيامة. إنها مسيرة الحق الذي يجب انتصاره، ومسيرة العدل الذي يجب تحقيقه. يجب أن نسعى جميعا لتحقيق العدل ولتحقيق الحق ولتحقيق المساواة ولتحقيق ما أراد الله عز وجل للعباد. والذي أراده الله تعالى للعباد أن يعبدوه وحده لا شريك له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه العبادة التي تشع الأمن وتحققه، متى تحققت؟ متى تحققت عبادة الله الحقيقية التي ليس فيها زور ولا بهتان؟ كان معها الرخاء، وكان معها الأمن، وكان معها الاستقرار، كما قال رب العالمين: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فليعبدوا، أي إذا عبدوا رب البيت أمنهم الله عز وجل من ناحية الجوع وأمنهم من ناحية الخوف. هذا هو التأمين الذي نضمنه بعبادتنا لربنا عز وجل. إذا كان الناس يخشون الفقر ويخشون الفتنة، فعليهم أن يلجأوا إلى عبادة الواحد الأحد، وبذلك يؤمنون لأنفسهم المعاش، ويؤمنون لأنفسهم الأمن والاستقرار. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه المسيرة مسيرة محققة لأهدافها، وأن تكون مسيرة يتحقق بها الأمن، ويتحقق بها عودة ما تبقى من هذه الأجزاء إلى الوطن الأم، حتى نكون جميعا إن شاء الله تعالى مشمولين بالرخاء والأمن والاستقرار تحت قيادة أمير المؤمنين الملك محمد السادس حفظه الله تعالى. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تبارك جمعنا هذا، وأن تجعله مباركا مرحوما، وتفرقنا منه تفرقا موفقا سالما معصوما. اللهم لا تدع لنا ذنبا فيه إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم تقبل منا أعمالنا واجعلها خالصة لوجهك الكريم. اللهم تقبل منا صيامنا وتقبل منا قيامنا واجعلهما خالصين لوجهك الكريم. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا في هذا الشهر المبارك من عتقائك من النار. اللهم أعتق فيه رقابنا من النار، وأعتق فيه رقاب والدينا من النار، ورقاب أزواجنا من النار، ورقاب أبنائنا من النار، ورقاب المسلمين والمسلمات من النار. اللهم أكرمنا في هذا الشهر المبارك. اللهم اجعل يا رب ضيافتنا فيه وقرانا فيه أن تحفظنا من النار، وأن تكرمنا بجنتك، وأن تكرمنا بالنظر إلى وجهك الكريم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتول أمورنا وأحسن خلاصنا واشف مرضانا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم رب أبناءنا على دينك وعلى كتابك وسنة نبيك. اللهم حبب لهم الإيمان وزينهم في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم يا ربنا من الراشدين. اللهم رد بهذه الأمة إلى دينك ردا جميلا. اللهم أصلح قادتها وأصلح حكامها. اللهم ولي أمورنا خيارنا، واجعل ولايتنا في من يخافك ويخشاك ويتقيك. اللهم اجعل ولايتنا في من يخافك ويخشاك ويتقيك. اللهم اجعل ولايتنا في من يقيم فينا شريعتك ويحكمنا بكتابك وسنة نبيك، ويقودنا إليك يا ربنا قيادة ربانية. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تنصر إخوتنا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصرهم في فلسطين. اللهم فرج عنهم في هذه الأيام المباركات. اللهم فرج عنهم وخلصهم من شدتهم. اللهم أنزل عليهم نصرك. اللهم أنزل عليهم نصرك. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم أيدهم بتأييدك. اللهم أيدهم بتأييدك، وأيد كل مجاهد يجاهد في سبيلك يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود وبكل طاغية يحارب هذا الدين، عليك بهم، فإنهم لا يعجزون قدرتك. دمرهم تدميرا، اجعلهم يا ربنا عبرة لمن سواهم. يا ناصر، يا من بيده الأمر كله، يا من بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك لأمير المؤمنين ملك البلاد الملك محمد السادس أن توفقه لكل خير. اللهم أعزه بالإسلام وأعز الإسلام به. اللهم أيده بالحق وأيد الحق به، وقيد له البطانة الصالحة التي تعينه على خير البلاد والعباد. وارزقنا يا مولانا حسن الختام، واجعل خير أيامنا وأسعدها يوم نلقاك برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.